إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبفضل الله نستأنف سبحانه وتعالى نستأنف الكلام على درس القدير والقادر والمقتدر، وهو الدرس الرابع إن شاء الله تعالى. هنعيد اللي ذكرنا فيه، حد فاكر اللي ذكرناه؟ المهم اختصارا، ذكرنا معنى اللغوي للاسم، هذه الأسماء المشرفة الثلاثة، ذكرنا ما يتعلق بهذه المعاني بالله جل وعلا، ثم ذكرنا ما ذكر الله تعالى عن نفسه في كتابه، هو أعرف بنفسه ورسوله كذلك أعرف بالله تعالى، وذكرنا أن هذه الآيات في التي عرفنا الله تعالى بقدرته وأنه قادر وقدير ومقتدر اشتملت على تلك البنود التي ذكرناها، وهي أو صنفنا تحتها هذه الآيات، وهي البنود السبعة التي ذكرناها مرة الماضية. وقد بدأنا في البند الأول. حد عارف البنود السبعة؟ حد ما حضرش؟ واللي ما حضرش يبقى لازم مهم يعني للغاية أنه يعرف هذه الدروس الثلاثة كما ذكرنا. وقلنا هذا المنهج متضح في كتاب المنان سبحانه وتعالى، الذي نزل في آخر ما نزل من الكتب التي سميت بالفتوحات الإلهية، شرح الأسماء الحسنى للذات العلية. هذه الأمور السبعة، البنود السبعة التي بيّنت جوانب من اسمه سبحانه وتعالى القدير والقادر والمقتدر، بدأنا في المرة الماضية في ذكر البند الأول الذي يبين قدرة الله تعالى، وذكرنا أن قدرة الله تعالى وأن كونه قادرة جل وعلا يعلم المرء ما ينبغي أن يتعلمه في بقية الأسماء الحسنى، يتعلمه فيه وفي غيرها من الأسماء، أن يعرف الاسم وأن يوحد الله تعالى به وأن يدعوه به وأن يأخذ بحظه من هذا الاسم في نفسه وفي غيره، وكيف يفتقر إلى الله تعالى بهذا الاسم. وذلك ما رأيناه متحققا في تعريف الله تعالى للمؤمنين باسمه القادر. عرفهم توحيده ودعاءه بهذا الاسم، وعرفهم كذلك كونه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات شمول هذه القدرة لكل شيء. سبحانه وتعالى وبين كذلك في هذه الآيات أنه لا قدرة لأحد إلا لله، ومن ثم كانت قدرة المؤمنين بالله تعالى جل وعلا، وأنهم يخرجون عن قدرتهم إلى قدرة الله، ويخرجون عن قوتهم واقتدارهم إلى قوة الله تعالى واقتداره جل وعلا، وأنهم عندما يأخذون حظهم من هذا الاسم المشرف وهو القادر والقدير والمقتدر، كما أن الله تعالى لا يعجزه شيء، كذلك هم كما قال النبي استعن بالله ولا تعجز، كذلك هم يأخذون حظهم من هذا الاسم بهذا المعنى، أنهم يقومون بهذا الاسم على ما يتكلفون به من أمور الدنيا وأمور الدين وأمور الآخرة، لا يعجزهم شيء في ذلك، بل هم قائمون بذلك بقدرته هو لا بقدرتهم سبحانه وتعالى. لما تجردوا من قدرتهم وصلوا إلى هذا الحال وهو الاستعانة وعدم العجز، لأنهم مقتدرون بقدرته هو جل وعلا. وبقية المعاني التي أشرنا إليها من توحيد الرب ومعرفته والركون إليه والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى حتى تصفو النفس وترتكن إلى الله فلا يهمها شيء. وقد ذكرنا بعض الآيات التي تبين القوة في ذكر ما يريد سبحانه وتعالى، لأنه قادر ومقتدر، لا يهمه شيء ولا يعلو عليه شيء ولا يعجزه شيء ولا يهرب منه شيء ولا يفوته شيء، بل كل شيء تحت قدرته واقتداره جل وعلا. ماشي، نستكمل ما بدأناه البند الأول المرة الماضية، كان في تبيين قدرة الله تعالى في خلق الخلق كله من أوله إلى آخره. قد ذكرنا هذه الآيات الجميلة التي بيّن الله تبارك وتعالى بها هذا المعنى، وبيّن فيها وجوه القدرة لله تعالى. وكان آخر هذه الآيات التي أشرنا إليها وكانت من الآيات الجميلة التي يقرأها المرء ولا يأخذ باله ولا ينظر فيها، وهي بقوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وقلنا هذه تبين قدرة الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا هو إلى آخر ما بينا. وقد ذكرنا من قبل أن من يعرف ربه بهذه الأسماء وبذلك الأمر الذي يقرأ القرآن لا يفتح عليه به ولا يراه فيه، ذلك حظه من الله. ومن لا يعرف ومن لا يطالع ومن لا يذاكر ومن لا يراجع، بالتالي لا يتخلق بهذه الأسماء التي هي من مراد الله تعالى للمؤمن، أنه قد ذكر له أسماءه حتى يأخذ بنصيبه وحظه منها حتى يتخلق بها. هو الوهاب فكذلك أنت، هو الرزاق كذلك أنت، هو التواب كذلك أنت، هو الرحيم كذلك أنت، وهكذا كل ما يمكن أن يكون من صفاته يأخذ المرء منه حظا فيلزمه ذلك. من أخذ أخذ، ومن استكسر استكسر، ومن تقلل قلل له. كل واحد واللي خلصه كما يقولون من معرفته بالله ومحبته له وإقباله عليه. وقلنا هذه الأسماء من اتصف بها بما أمر الله تعالى انقلب شخصا جديدا في هذه الحياة الدنيا. نستكمل هذا البند ذكرنا كما أشرنا آنفا أن هذا البند يدخل فيه الخلق، وأول ما بينا فيه هو خلق هذا الكون، السماوات والأرض والمطر والجبال وإنزال هذا المطر وقدرة على اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك وكل ذلك، وبينا أن بيده الخير كذلك إلى آخر هذه المعاني الجميلة. اللي مش هيذاكر الدرس اللي فات هيبقى حاجة وحشة خالص صراحة، يعني الدرس اللي فات درس مهم، بل كل هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة بقوة في قلب المؤمنين، خاصة في محبتهم لربهم وإقبالهم عليه، خاصة في هذه الأيام التي تستدعي قوة القلب واليقين بالله والصمود إلى الله والركون إليه والثقة فيما عنده وحسن التوكل عليه، ثم كذلك المضي في طريقه بقوته هو وقدرته لا يعيقه شيء. المعنى نسميه به بقى في البند الأول هو خلق الإنسان، وخلق الإنسان في هذه الآيات يدل كذلك، يعني كأننا نقول إن الله تعالى تعرف إلينا سبحانه وتعالى بأنه قدير بهذه الآيات التي تدل على القدرة، والتي منها خلق الإنسان. الإنسان يقرأ، المؤمن يقرأ هذه الآيات فيجد فيها إن الله عليم قدير وكان الله عليما قديرا مثلا إلى آخر ما سنرى، وهذا يبين لنا كذلك هذا المعنى المهم. الناس كما هو حالنا وعادتنا أن نقرأ هذه الآيات لا نركز فيها، يقول مثلا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى آخره، يقول فقدرنا فنعم القادرون وانتهت. المهم هذه الآيات إذن ننظر فيها هذا المعنى الذي يريد الرب أن يعرفنا به، يعرفنا سبحانه وتعالى بقدرته من خلالها، هذا الأول. ومن خلال تعريف الرب سبحانه وتعالى لنا بقدرته من خلال هذه المعاني نفهم بقية المعاني من انفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد والخلق والأمر، وبالتالي من انفراده بالعبادة والتوجه والدعاء، وبالتالي من انفراده سبحانه وتعالى بتوكلنا عليه وثقتنا فيه، وكذلك بشرح الصدر بمعرفة قدرة الرب سبحانه وتعالى ومحبته في ذلك إلى آخر المعاني التي ينبغي على المؤمنين أن يفهموا. لما تليت هذه الآيات على هذا النحو؟ لأنه يتلوها على هذا النحو أن الله يكلمه بها. تحط القاعدة في دماغك أن الله تعالى بهذه الآيات يخاطبك بها لتفهم عن الله تعالى مرادا ومقصودا، مش بيقول لك إن الله على كل شيء قدير وخلاص، أنت بتقول إن الله على كل شيء قدير فقدرنا فنعم القادرون وانتهت. لا، هو عرفنا بها ونزلت هذه الآيات على أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوها كذلك، ولا كلما نزلت هذه الآيات عملوا بها فأصلحت قلوبهم وأعمالهم وأبدانهم وساروا بها إلى الله تعالى. كلما نزلت عدة آيات 5 آيات كما كانوا يقولون لا يتعدون هذه الآيات حتى عملوا بها، وهذه الآيات فيها عمل الظاهر وفيها عمل الباطن، عمل القلب وإصلاحه بالمحبة والإقبال بمعرفة القدرة والعلم والإحاطة أن الله تبارك وتعالى الخبير والشهيد والرقيب، وبغير ذلك من المعاني التي تبين ما يأخذه المرء من هذه التعريفات العظمى للأسماء الحسنى لله تعالى. بل بيقرأ آية لازم يفهم أنه مقصود بهذه الآية على أي نحو كانت، ما نحن فيه هو الأسماء الحسنى، فإن قرأها علم أن المقصود من هذه الأسماء هو ربنا يخاطبه بتلك الأسماء حتى يتعلم منها. تعلم منها ايه؟ ان ربنا وهاب. طب يبقى انت ايه؟ تبقى وهاب. طيب تبقى وهاب ازاي؟ بيبين لك الطريق كما ذكرنا في المنان وفي غيره من الاسماء التي سبق شرحها، كيف تأخذ هذه السكة لتكون كريما وتكون حليما بحلمه سبحانه وتعالى، وتكون عالما بعلمه، وتكون قادرا بقدرته، وتكون قويا بقوته، وهكذا من هذه المعاني. ثم ليكون هذا الخلق هو دعوتك إلى الناس، أن يكون هذا الخلق هو دعوتك إلى الناس بعد ذلك. ثم تفهم بها جمال الآيات ومعانيها الجميلة التي يخاطب الله تبارك وتعالى بها المؤمنين على سبيل التدبر والتفكر في هذه الآيات، لتنطلق بها إلى تلك الساحة الجميلة من معرفة الله تعالى ومحبته والوقوف ببابه والدعاء له والتضرع والقوة في أخذ كتابه كما أمر، ومعرفة أسمائه كما أشار ووصى سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى دي المعنى الجديد اللي احنا بنقوله هو معنى قديم، انما بنقوله مرة تانية عشان تتغير علاقة الناس بتلاوة القرآن الكريم، حتى تتغير تلاوتهم ونظرتهم له لما بيجي يقرأ الآية. خلاص بقى بيبقى ليه معنى جديد في قراءة الآية، وهو التدبر، الوعظ، فهم المراد الذي يريد الرب سبحانه وتعالى أن يصل إليه المؤمن في معرفته بربه ومعرفته بالخلق ومعرفته في عبادته ومعرفته في أعمال قلبه، في أعمال جوارعه، معرفته في معاده، معرفته في آخرته، وبقية الأمور التي أشرنا ونشير تباعا لما يرد منها فيما يعين لنا من هذه الآيات الكريمات التي ينبغي أن تكون ديدن المؤمنين قراءة تلاوة يعني، وحفظا وتدبرا وفهما وعلما وعملا، وهكذا حتى يخرج المرء عن هجر القرآن الكريم. نرجع إلى خلق الإنسان. ذكرت آيات كثيرة في خلق الإنسان ختمت بأن الله هو القادر على هذا الترتيب وعلى هذا الخلق، ونشير إليها بدايتها، ونشير إلى شيء مما تعنيه إشارة إجمالية كما هو منهجنا، حتى إذا انتهينا من هذا الحصر الإجمالي لتلك الآيات نعود إلى تفسير تفصيلي لبعض هذه الآيات. وأولى هذه الآيات نذكرها هنا، ونذكرها في جيم في البند الأول، وهو جيم من البند الأول، هو القدرة، قدرة الله تعالى على الإماتة وعلى البعث، على الساعة والبعث والنشر وبقية أمور الآخرة. هذه الثلاثة التي بيّن الله تبارك وتعالى بها قدرته في البند الأول. أولى هذه الآيات في قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. والآيات التي معنا سوف نشير إلى معنى إجمالي لها من المعاني الجميلة التي تنضح بها هذه الآيات لمن المهم. فقوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، الاستفهام هنا للتقرير، يعني قد خلقناكم من ماء مهين. وهذه القدرة الأولى لما تنظر في الآية، هذه القدرة الأولى أن هذا الخلق المستوي الجميل القادر المتكلم السامع المفكر المدبر الحي، كل الأحوال التي هو فيها الآن مخلوق من هذا الماء المهين، هذه تدل على القدرة لله تعالى التي لا يوازيها شيء، دليل على القدرة أو لا، وهي بعد ذلك تدل على هذا المعنى، هذا الذي خلقه من ماء مهين عندما نأتي إلى الحشر والنشر والبعث، ألا يستطيع هذا الذي خلقه من هذا الماء المهين أن يعيده مرة أخرى؟ يعني هو لو لم يخلقهم لكان استطاع أن يخلقهم من ماء مهين مرة أخرى، ليس كذلك؟ هذه دليل على الخلق، على القدرة على الخلق، بل وعلى القدرة على البعث. وفيها معنى آخر ينبغي أن يتعلمه المرء في القدرة، وهو أن ينظر المرء دائما عندما يكون مقتدرا إلى مبتدأ خلقه، عندما يكون مقتدرا لا يكون متكبرا، لا يكون معجبا، لا يكون معجبا بعلمه بقوته بقدرته بجماله بماله بمنصبه. لذلك يقال له أن يرجع إلى مبتدئه ليعلم أنه خلق من ماء مهين، يعني حقير. هذا الحقير لا ينبغي له أبدا أن يكون مع الله تعالى أو مع خلقه متكبرا متجبرا. لماذا؟ لأن الله عليه مقتدر وقادر وقدير. فإن كان هذا المرء لم يتعظ بموعظة الخلق الأولى، فليتعظ بقدرة من كونه في هذا الخلق، ويستطيع سبحانه وتعالى عليه ولو كان هو في نفسه قادرا مقتدرا. الله تبارك وتعالى أقدر عليه بل على الخلق أجمعين. حينئذ يستفيد من هذه القدرة ترك الكبر والعجب، ويستفيد من هذه القدرة أن الله قادر عليه سبحانه وتعالى، ويرى بعدها فجعلناه في قرار مكين، ولا يستطيع أحد أن يجعل هذا الأمر كذلك. إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم، الجملة دي بالذات اللي يقراها يفهم هذا المعنى، وهو إيه القدر المعلوم؟ يعني إلى القدر الذي إما أن يخرج قبل أن يتخلق، وإما أن يستكمل مدته إلى القدر المعلوم الذي يخرج منه المرء إلى الحياة، مش كذا؟ صح؟ القدر المعلوم ده بينه ربنا سبحانه وتعالى في الآية التالية برضك اللي هي في الخلق، ونقولها بسرعة عشان نبين هذا المبتدأ. بين الله تعالى مبتدأ الخلق قبل الماء المهين بالتراب، قال تعالى: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطف ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. الآية الأولى بينت مبتدأ الخلق من آدم سبحانه وتعالى، الأولى اللي هم فيها دي أنه خلق من تراب، ويجي العلم الحديث يقول إيه أنه مكونات المرء الإنسان يعني لا تخرج عن مكونات التراب بالضبط، هي هي الطين ده هو نفس المكونات. المهم فقدرنا، يعني فقدرنا النطفة فالعلقة فالمضغة المخلقة أو الغير المخلقة. مخلقة النطفة يعني هذا الماء المهين، والعلقة كتلة الدم المتجمدة في الرحم من التلقيح بين الرجل والمرأة، والمضغة صار قطعة من اللحم تمضغ ممضوغة، يعني أدي حتة اللحم الواحد بيأكلها في بق. وبعدين مخلقة وغير مخلقة، مخلقة عن يظهر فيها خلقة الإنسان، وغير مخلقة العلماء قالوا غير مخلقة يعني ممكن إيه الرحم يلفظها تسقط يعني المرأة زي ما بيقول. عشان كده قال ربنا فيها لنبين لكم، لأن اللي بيقرأ الآيات دي يفهم يفهم ايه؟ حد ياخد باله كده عشان يشتغل شويه في فهم الايات، يفهم ايه؟ طيب قدره ايه؟ ما يقول لي نبين لكم، هم كانوا يعرفوا نطفه وعلقه ومضغه في بطن المراه العرب اللي نزل عن القران، كانوا يعرفوا الكلام ده؟ ما كانوش يعرفوا، مع ذلك يقول لهم لنبين لكم. إما أن نبين لكم يعني فعلا يلاقوا إيه المرأة لما بتسقط شافوا هذا الأمر، أو لنبين لكم على المعنى بقى اللي أنا كنت عايز أقوله، اللي أنا أقول لكم في معنى محيط بهذه المعاني ربنا بيقوله للمؤمنين، اللي هو إيه؟ أن المؤمنين أيام النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبهم الله تبارك وتعالى بهذه الآيات، هل كانوا ينتظرون أن يبينها لهم العلم الحديث في هذه الأيام ليؤمنوا بها؟ طيب إيه اللي خلاهم أمنوا بها وعرفوها؟ أول حاجة تبين لهم قدرة الله تعالى وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزة على هذا الصدق كما بينا في الرسالة والنبوة في العقيدة. لما تبين لهم ذلك آمنوا وانشرحت صدورهم، فما آتاهم من الله تعالى بعد ذلك هم على يقين منه. ما لهم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، أو كما قال في الآيات الثانية فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام. ويعرفوا منين الكلام ده؟ آمنوا به أو لا؟ كانوا مؤمنين ولا ما أمنوش؟ هم شافوا الحاجات دي ولا عرفوها؟ آمنوا لي بقى عندما رأوا إيه؟ عندما رأوا قدرة الله تعالى واستيقنوا بها ورأوها في أنفسهم وفي الخلق، وأخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمور أخرى لا يعلمونها، إذا بهم يؤمنون بها لكمال إيمانهم بقدرة الله ولكمال إيمانهم بقوته وتدبيره سبحانه وتعالى وعلمه. وهذا ما يطلبه المؤمنون اليوم، وهو أنهم ليسوا مطالبين بأن يعلموا هذه القصص حتى يؤمنوا، لا، وإنما هم لما آمنوا بالله وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزة وصدقوا، ما كان أمامهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، نعم هذه قدرة الله وهذه قوته. ورأوا قدرة الله ونظروها ورأوا قوته سبحانه وتعالى وخلقه وملكه وتدبيره، ورأوا ذلك كله في الكون وفي أنفسهم، فما كان لهم المؤمنون إلا أن يسلموا لله تعالى وقدرته. وتظهر مثل هذه الأمور في الأحكام الظاهرة كتحريم الخمر مثلا، ما كان المؤمنون لينتظروا يوما ما ليعرفوا أن الخمر ضارة بهم وأنها تتلف الكبد وأنها توقع في كذا وكذا وكذا مما أثبته العلم الحديث، ولم يستطيعوا إلى اليوم أن يمنعوا الخمر في بلادهم، وأقاموا القوانين وشرعوا وفاء ولم يستطيعوا ذلك. ما كان المؤمنون لينتظروا حتى يروا هذه الأمور. وكذلك لما حرم عليهم الخنزير، ما كانوا لينتظروا حتى يعرفوا أن الخنزير فيه هذه المصائب والعبر التي تصيب أهلها اليوم. إذن لما آمنوا بالله صدقوا بالرسول ورأوا صدق الرسالة وعلموا قوة الله تعالى وقدرته سبحانه وتعالى، كانت قلوبهم وصدورهم منشرحة بأن يؤمنوا بكل ما يأتيهم من الله تبارك وتعالى. وما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. دي النقطة المهمة اللي احنا بنقولها في هذا السياق اللي ربنا بيذكره في هذه الآيات. لذلك قال موضحا هذا المعنى: خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. هل يستطيع أحد أن يفعل هذا كله؟ ده ممكن حد يعمله؟ ممكن؟ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم ذكر الدليل الثاني، ده اسم الدليل الأول على جواز البعث. بس احنا في الاثنين دخلنا القصة هنا، والقصة في دليل البعث، والقصة دي معانا فين؟ في الخلق والقدرة عليه والتصديق به مع عدم التفتيش عن هذه الأمور لعلمهم بصدق الرسالة وصدق النبوة وبقيام الأدلة من الله تعالى لهم ليؤمنوا بها، مش كده؟ والدليل الثاني على الإيه؟ على البعث: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بعد كل ده بقى دليلين دول على البعث، دليل خلق الإنسان ودليل خلق التربة، يعني إخراج النبات من الأرض الميتة الهامدة، يعني ربت يعني علت وأخرجت النبات. قال: ذلك بأن الله هو الحق. خمس معاني استدل به بهذين الدليلين عليهما: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. جاءت هذه الآية كما ذكرنا في الآيات السابقة في الأسبوع الماضي، وأن الله على كل شيء قدير في النص، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. مش كده؟ مش عايز أوسع، أو يمكن لما نيجي في تفسير الآيات نوسع، بس هنا الآية دي تبين تفسير الآية الأولى: من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. مش كده؟ حد يعرف يعملها؟ واستدل بهم كما ذكرنا على الظاهر من أحوالهم وعلى الباطن الذي لم يكونوا يعلمونه في ذلك الحين من ذلك الزمان إلى زمان قريب. هذه الآيات كما استدلوا بها كذلك استدلوا بها على القدرة، واستدلوا بها على الحق، ذلك بأن الله هو الحق. فلما كان هو الحق كان اتباعه واتباع رسله هو الحق، وكانت عبادته وإلهيته هي الحق لأهل الإيمان. وبالتالي إذا قرأ المرء هذه الآية علم قدرة الله، وعلم كيف يؤمن بالله تعالى ولو لم يصل إلى علمه هذه المقدرات التي قدرها الله تعالى، وعلم كيف ينشرح صدره بذلك، وعلم بذلك أن الله هو الحق الذي يفرده بالعبادة والتأله له، وعلم أن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور فيخيفه ذلك في هذه الفترة القليلة. الله تعالى جمع كل الدنيا والآخرة في هذه الآية، من مبتدأ خلقه إلى أن يبعث هؤلاء جميعا من القبور إلى الله تعالى في هذه الآية. لذلك جمعت له الإيمان والتوحيد ولزوم العبادة لله تعالى ولزوم الإيمان باليوم الآخر والبعث ولزوم الخوف من هذه القيامة ليعمل لها ولتكون على باله، جمعها له في هذه الآيات كل هذه المعاني في الدنيا والآخرة. اتضحت هذه القدرة. إذن توضحها بقية الآيات في قوله سبحانه وتعالى: تأكيدا لما سبق بتنوع في العبارة وإظهار لمعنى آخر من معاني القدرة لله تعالى: خلقكم من تراب إلى آخره. قالوا نعم. طيب اسمع المجمل، يقول: هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد قوة، من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صحيح. احنا ما نتكلم عن القدره ليه؟ عشان كل ما يلاقي نفسه تعبان مش قادر يقول لا ده انا مش قادر بنفسي، ده انا قادر بالله تعالى، انا متقوي بالله، انا اسمع بالله، مش هنام، مش هقوم غير لما اصلي، مش هقوم غير لما افهم، مش هقوم غير لما كذا، مش هنام لما اصلي اللي عليا، مش هنام لما اقرا اللي عليا. يقول لك انت تعبان، يقول له برضك القوة بالله تعالى والقدرة به. ما عايزين ينتقلوا إلى الله تعالى قوة وقدرة على ما يقومون به من أعمال الدنيا والآخرة. كيف؟ ما مؤمنين في الزمن الأول فتحوا الدنيا في أقل من 20 عاما، دنيا كلها فتحت في 20 سنة. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والآية أيضا في هذه المعاني: لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، ولا يستطيع أحد أن يدعي لأحد ذلك، وإنما هي قدرة الله تعالى. هذه الأولى، لا أستطيع أحد أن يقول لك سأخلقك، فضلا عن أن يقول لك سأخلقك من ضعف، ولا أن تبقى بعد الضعف تنمو رويدا رويدا بقوة بعد قوة إلى أن تصير مكتمل القوة، ثم تنزل بعد ذلك القوة مرة أخرى إلى الضعف وإلى الشيبة وينتقل إلى الله، أليس كذلك؟ هذه الأولى. الثانية اللي احنا بقى نفهم من الآيات: خلقه من ضعف، أليس كذلك؟ وبعد الضعف قوة، وبعد قوة ضعفا وشيبا. إذن المرء قوي بين إيه؟ بين ضعفين، عشان يعرف قيمة ضعفه إلى قيمة قوته، وعشان يعرف قدرة الله تعالى وترتيبه في ذلك، وحتى يعلم كيف يستخدم قوته قبل الضعف وبعد الضعف إلى ما فيه صلاحه في الأولى والآخرة، وكيف يعلم حينئذ قدرة الله تعالى عليه وأنه ضعيف بغير قدرة الله، بدليل أنه بعد الضعف بعد القوة صار ضعيفا لا يستطيع شيئا، وقبل القوة كان لا يستطيع شيئا. من الذي أقدره على ذلك؟ والذي أقدره على ذلك بعدها يقدره على كل شيء يمكن أن يأتيه لله تعالى وبالله تعالى، ويرى كما ذكرنا حينئذ ضعفا، ويرى كذلك سرعة انتقاله إلى الله، زي ما قالوا في الآية الأولى كده، فجأة كده النطفة العلقة المضغة يخرج طفلا يموت، يستنى إلى أرض العمر، انتهت الحياة، يعلم بها هذه السرعة التي صور الله تعالى بها هذه الآيات لتكون في محل العبرة للمؤمنين أنه يوشك أن يصل إلى الضعف والشيبة فلا يتمكن ويتحسر على ما كان منه. ومعظم هذه الآيات في الخلق بالذات ختمت بالعلم والقدرة، وهو العليم القدير. سبحانه وتعالى والعليم يعني بخلقه وكيف يدبره سبحانه وتعالى. والقدير لو قال قديرا فقط في هذه المسائل بالذات التي لا يجتمع فيها العلم والقدرة، هي تحتاج العلم والقدرة، لأنه يمكن أن يكون عالما وليس قادرا، ويمكن أن يكون قادرا وليس عالما مدبرا. وهذه الأمور الخلق والنشأة وذلك الترتيب للإنسان في بطن أمه وفي خلقه وفي خروجه وفي موته وفي انتقاله وفي ضعفه وشيبته وقوته وغير ذلك، كله إنما هو بتقدير العليم سبحانه وتعالى القدير. لا بد حينئذ أن يكون المقدر لهذه الأمور عالما بما يصلح فيها المرء في دينه ودنياه وأخرى، في معاشه ومعاده، ويرتبها له سبحانه وتعالى الترتيب الذي يصلح أن يكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. لذلك قال وهو العليم القدير. ولذلك نرى الآية التالية أيضا فيها العلم والقدرة تبين هذا الأمر، أنه خلقهم، عرفنا بقى خلقهم من ماء مهين، من تراب، من ماء مهين، والنطفة والعلقة وكذا وكذا. قال انظر إلى هذه الآية، بينت أمرا جديدا في القدرة اللي هي إيه؟ ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. صحيح، هذه الآية بدأت كما بدأت آيات الخلق الأولى، لله ملك السماوات والأرض. لما نسمع ملك السماوات والأرض نعرف أنه لما امتلكها دل على أنه خالقها، لأنه ليس هناك خالق آخر لها. ولما كان خالقها سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما شاء، كما رأينا من الدنيا إلى اليوم كيف الخلق، كيف زاد في الماء، في البر والبحر والجو والناس والعدد وكل هذه المخلوقات التي نعلم والتي لا نعلم. وتلك سعة قدرة الله وسعة علم الله وسعة ملك الله الذي لا نهاية له سبحانه وتعالى. ده معناه ايه بقى؟ نيجي بقى نشوف كده. الله تبارك وتعالى خلق الخلق ودبره بعلمه ورتب ذلك كله بقدرته، أليس كذلك؟ ومما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات التي جعل العباد سببا لها. نخد بالنا من الحته دي ازاي. الله جعل سبحانه وتعالى النكاح بين البشر سببا للانجاب ومجيء الاولاد، مش كده؟ سبحانه وتعالى هذا سبب، ولكن قدرات الله تعالى دخلت في هذا السبب ورتبت من هذا السبب ما يشاء سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته. فمع أن هذا السبب موكول إلى البشر، لأنه لا ولادة بغير زواج ونكاح، ليس كذلك، ولكن دخلت قدرة الله هنا سبحانه وتعالى بترتيب آخر، ليهب من يشاء إناثا أو يهب لمن يشاء الذكور أو يجعل من يشاء عقيم. قدرة مع أنه أعطاهم السبب، ولكن لا زال السبب هنا يخلق به ويرتب سبحانه وتعالى ما يشاء. ولذلك ختمت الآية بقوله سبحانه وتعالى يا إنه عليم قدير، عليم اللي يصلح البنات واللي يصلح الذكور والذكور والبنات واللي يصلح أن يكون عقيما، كل ذلك بعلمه وترتيبه لا يستطيعه أحد. وهذا الذي يدخل فيه سبحانه وتعالى هذا في ترتيب تلك الأسباب التي أوكلها للعباد سبحانه وتعالى، فرأينا فيها قدرته أيضا على ترتيبها بعلمه وقدرته. ما يأتي بعد ذلك وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا سبحانه وتعالى. هذه الأنساب وتلك الأصهار ليست في ذلك التقدير إلا بقدرة الله تعالى جل وعلا. يوصي إلى نصل أو إلي صهر وإلي ابن وإلي أخو وإلي ابن عم وإلي كذا وإلي كذا، ليست لأحد فيها أي تدخل. لا أنت متدخل إن ده يطلع عمك ولا ده خالك ولا ده ابنك ولا ده أمك ولا ده جدك ولا يعزنون ولا ده صهرك ولا غير ذلك مما نرى من قدرة الله تعالى. وهذه الآية قد جاء قبلها ما يناسبها كذلك من قدرة الله تعالى التي تبين هذه المعاني الضخمة في القدرة. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الفرقان دي اللي عايز يرجح. وكأن المشابهة بين الآيتين في الماء، وهو الذي جعل، وهو الذي مرج البحرين. مرج يعني خلط البحرين، يعني تغلب الاسم على الماء العذب والماء الايه الماء المالح. هو ده بحر ونهر، مش بحر وبحر او بحر او نهر ونهر، لا بحر ونهر، ولكن تغلب الاسم فسماها دي معروفة في اللغة البحرين، مرج البحرين، خلط البحرين مع هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قال أصحاب فقه اللغة، يعني أصحاب فقه اللغة، الأجاج لا يكون إلا مالحا، يعني لا يكون إلا مرا. أشوف هذا عذب يعني إيه، فرات طيب سائغ شراب، وده ملح يعني مش ملح وبس، هنا إيه ممكن أنت لو تشرب ماء ملح ما يجرى لكش حاجة، إنما ده ملح أجاج، أجاج يعني مر. يبين هذه المعاني من معاني القدرة العالية لله تعالى. وجعل بينهما برزاقا حجرا حاجزا وحجرا محجورا، لا يدخل هذا على هذا. لو جاء اجتمعت بقى الدنيا كلها كما ذكرنا والعالم كله، يجيب مياه ملحة ومياه ايه عذبة ويحطهم جنب بعض، اظن هيعمل بينهما حاجزا وهيعرف ايه لا يخلط الماء العذب بالماء المالح، مش كده يعرف؟ هيهات. لم ولم ولن وإلى يوم يبعثون. لذلك جاء بعدها قوله وهو الذي خلق من الماء بشرا، كما فعل ذلك فعل ذلك وجعل ذلك، وكان ربك قديرا سبحانه وتعالى. قبل أن ننتقل خلق آية كمان ربنا بين بها خلق جميل عشان الناس وهي بتقرأ تفهم وتعرف القدرة وتنشرح بمحبة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العليا، وتنشرح بالإقبال عليه والتوكل اليقين إلى آخر ما ذكرنا. يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وهذه جاءت بعد قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيظن المرء الإنسان أن لن نحييه لن نجمع عظامه مرة أخرى. والآية بالذات دي ما قالش إيه بقى أن نحييه، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في آخر السورة نفسها؟ لا، وإنما قال ألا نجمع عظامه، لأنه قال من يحيي العظام وهي رميم. مين أول ما العظام بتدخل هيلمها إزاي دي؟ طب واللي مات هنا واللي مات في حادثة واللي مات في طيارة واللي مات في البحر واللي مات غرقا واللي تقطع واللي خدته قنبلة قطعته حيط كده، ده كله يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ قال بلى يجمع عظامه، بلى قادرين على جمع عظامي. قال كده سبحانه وتعالى، شو بقى المعنى الجميل، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، على أن يسوي أصابعه، يديه ورجليه مثلا. يبقى لما هيسوي البنان، الصوابع، العظم والجلد واللحم والضوافر، يبقى انتهى من تصويره كله ومن خلقه كله أو لا؟ يبقى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني نخلقه خلقا جديدا ينتهي ببنانه. والذي يقدر على أن يصور بنانه وأن يخلقها دل على أنه خلقها، دل على اكتمال خلقه حتى وصل إلى بنانه. وهذه القدرة التي تبين للمرء قدرة الله تعالى في الأولى والآخرة. في النهاية تأتي آية تبين ذلك كله مجملا، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا إن الله عليم قدير. كذلك عليم قدير، الله خلقكم ثم يتوفاكم، هذه القدرة وسرعة انتهاء الحياة، وهذا واضح لكل أحد، الخلق والوفاة. وقد ترد إلى أرذل العمر لا تستطيع أن تعلم ولا أن تعمل، فكأنه يقول بين قوتك وقدرتك لا بد وأن تعمل لوفاتك، وقد خلقك لذلك وهو عليم وهو قدير، ولذلك أجب عليك أن يكون مبتدأ الخلق، أن يكون مبتدأ الخلق و نهايته على ذهنك وبالك، وأنه لا بد أن يكون ذلك عند قوتك، لأنك ترد إلى أرذل العمر فلا علم ولا عمل، بل ما تعلمته يبدأ في النسيان، وما لم تعمله لا تستطيع في حال العجز والشيب أن تعمله. إن الله عليم قدير. القدرة بعد ذلك وهي جيم في البند الأول، القدرة على الإماتة وعلى الساعة وعلى البعث وعلى النشر وعلى القيام لرب العالمين. والملاحظ في هذه الآيات لإثبات القدرة أن الله أولا سبحانه وتعالى استدل ببداية الخلق على إعادة البعث، سواء بخلق الإنسان أو بالأرض وما عليها، فاستدل بذلك على ذلك سبحانه وتعالى على البعث، فكان دليل القدرة قدرته سبحانه وتعالى على ذلك هي الواضحة في تمييز هذه الآيات التي تبين الخلق وتبين القدرة على الموت، وتبين كذلك القدرة على جمع الناس مرة أخرى لرب العالمين. أنا هسوق آية سريعة كده عشان الناس تعرف الآيات اللي بتقرأها وتاخدش بالها، تبين هذا المعنى هو وقوله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ابتدت الآية بهذا القول ومن آياته خلق السماوات والأرض، جعلها آية سبحانه وتعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض، آية عظيمة معجزة، خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ المرء دائما كما ذكرنا في الشكر في الخطبة الماضية زمان، أن المرء لا يتخيل النعمة أو الآية إلا عند فقدها، بمعنى أنه ما يعرفش أن دي آية من الله ونعمة من الله عليه إلا عندما يفتقد هذه الآية. فعندما يصاب في إحدى عينيه مثلا فلا يرى، ساعتها يفتكر أنها نعمة من الله تعالى، أنه فعلا كان في نعمة وأنها أخذت منه، وأنه لا يستطيع الخلق جميعا أن يرد عليه هذه النعم. ساعتها يقول يا رب معلش، يا رب سامحني، يا رب تبت إليك، يا رب اشفيني، يا رب يا رب، في معظم هذه الأحوال التي يراها المرء. عشان كده يقول لك المرء في هذه الايه، في هذه القصة كعبد السوء، يعني العبد اللي هو ايه يضرب بصوت يومه وليلته حتى يعمل، فإن تخففت عنه أو رفع عنه سيده الضرب بصوت مدة ساعة أو ساعتين اعتبرها نعمة كبيرة. نعم كده، يوم يخف فإن ترك ضربه ابتداء ذهب إلى الأشر والبطر ودخل في التقصير والتفريط الذي هو فيه، ونسي هذه النعمة اللي هي إنه ما كانش بيتضرب بس ساعتين، نسيهم. وعندما يفقد المرء هذه النعم يحس بها كهذا العبد، فهو في هذه النعم لا يحس. المهم من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، هي دي النقطة الثانية اللي احنا عايزين نقولها، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وكان أحد المفسرين يبين القدرة هذه ويدلل عليها، يقول انظر لهذا المعنى القيم، وما بث فيهما من دابة، والدابة دي تطلق على الايه، على كل ما يدب على الأرض، ويدخل فيه الطائر حتى الطائر في الجو لأنه يضطر إلى أن ينزل على الأرض أو على الشجر أو غيره ليدب عليه ليأكل أو ليفعل أو كذا أو كذا، أو ليلتقط الحب أو ليأخذ فريسته أو ما غير ذلك. يقول له بقى بص بقى، أنا أقرب المثل بسرعة. يقول له لو أنت المسكين معاك مليون نمل، أنا بضرب رقم جامد شوية عشان، وجيت طلقهم في الجامع، تعرف تلم المليون نملة؟ يعرف؟ الآية بتقول كده بس طبعا ما حدش واخد باله. وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم الدنيا والآخرة قدير. لو أنت بقى المسكين غلبان جبت شوية نحل كده وجيت طلقهم تعرفش تلموه، وغلى شوية عصافير ولا أي حاجة. عشان كده تبص مثلا تقول إيه، البحر ده مليان سمك، لموا السمك اللي فيه من يوم ربنا خلق آدم اليومين هذا، لموا السمك عرفوا يلموه ولا عرفوا يلموه، ولا بيعرفوا لغاية النهاردة ولا يعرفوا يوم القيامة. وهو على جمعهم كل هذه الدواب بقى، مش دول بس، كل هذه الدواب طبعا لو اجتمعت الإنس والجن عشان يلموا المئة نملة أو المليون نملة أو اثنين مليون نملة مش عارفوا يلموه، هيعرفوا يلموه ازاي؟ يعني لو انتشروا ولا طاروا الدبان منهم كده ولا كده هيعرفوا يلموهم ازاي؟ يعني يلموا مثلا الدبان اللي في الدنيا ده ولا يعرفوا؟ عمالين يعملوا ايه كل العبر حتى يبيدوا هذه الايه، هذه المخلوقات لا ان يستطيعوا جمعها. والآية تدل على المعنيين، في القدرة سواء في بث الدواب في الأرض أو على جمعها في الدنيا أو على جمعها في الآخرة سبحانه وتعالى، وهو كما خلقها في الدنيا يجمعها في الآخرة، وهذا من أعظم الأدلة على الجمع، كما ذكر الله تعالى أنه يجمعهم ليوم لا ريب فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ماشي، يبقى هنا من دابة كما هو معلوم في الأصول، يعني تجمع كل الدواب. الموت بقى كما ذكر الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت. لا مرية فيها، دي فيها مرية، إنما المرية اللي فيها اللي احنا فيها احنا بقى إنه خلق الموت، وزي ما بيقولوا أقرب شيء إلى الظن هو الموت. يعني الواحد من إيه؟ من عدم تصديقه بالموت، يعني ما فيش حاجة حقيقية في الدنيا أقرب إلى الخيال زي الموت، من عدم تصديق المرء بها مع إنها حقيقة لا مرية فيها. ودليل إن محدش بيعمل للموت قوي، اللي بيعمل للموت شوية وشوية وبعدين ما يصل إليه من رحمة الله تعالى من الاستعداد ليوم المعاد. المهم، والآية الثانية: كما ذكرنا والله خلقكم ثم يتوفاكم. لا شك توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم بعد ذلك البعث دلل الله تعالى عليه بقوله سبحانه وتعالى: هذه الآيات بالنسبة للخلق والبعث والموت، كل ما ينبغي على المؤمن فيه من قدرة الله تعالى أن يؤمن بهذه القدرة. والأمر الثاني الخوف من الموت والبعث على غير توبة أو بتقصير وتفريط أو أن يختم له على ما هو عليه في هذه الأحوال. والأمر الثالث الاستعداد ليوم المعاد وتجهيز الجهاز للقاء الله تعالى، وأن يدفع هذا الخوف المحمود إلى المسارعة إلى الله تعالى، كما بيّن الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، لذلك بيّن سبحانه وتعالى قوله في ذلك: قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. استبقوا الخيرات، لماذا؟ أن الله تعالى سيأتي بكم جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ولم يقل أطيعوا ولا كذا ولا كذا، لما ذكرهم بالإتيان بهم وبالقبض عليهم وتسليمهم أمام الله تعالى قال: فاستبقوا الخيرات. وهو ما يلزم المرء أن يتعلمه من هذه الآية من آيات القدرة لله تعالى: استباق الخير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، مهما كان بقى في الأرض فوق تحت في أي مكان. وقد ذكرنا في الزمان الماضي حديث الرجل الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه وأن ينسفوه في اليوم، في يوم راح جمعه الله تعالى، أمر البر والبحر أن يجمعه فجمعه، فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: خشية منك، خشية من الله تعالى، خشية من عذاب الله تعالى، ولولا ذلك لكان كافرا، بأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجمعه سبحانه وتعالى. لذلك قال في هذه الآية ذلك. الآية التي قبلها في قوله سبحانه وتعالى: ولله، هذه واحدة بقى خطيرة: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة، وما شأن الساعة، موضوع الساعة يعني شأنها وخطرها، إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وهذه قدرة الله تعالى التي لا حدود لها، إن الساعة كلها لمح البصر، يبص كده يرجع ببصره، ده لمح البصر، يعني تلمح واحد كده على جنب أو كده، أو هو أقرب إن كان إيه. فإن كان كما يقول المفسرون المعنى على هذا الظاهر كما هو، يبين هذه القدرة التي لا يحد أحد فإن لمح البصر تلاقي كل الخلق موجودين وصحيين وواقفين ومنشورين وبيصوتوا وكذا وكل أمور الآخرة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. عشان كده ربنا يقول لا تأتيكم إلا بغتة، والساعة علامة على انتهاء هذا الكون ونهايته كما يقول المفسرون. واللي عايز بقى يفهم يفهم يعني ايه بقى لمح بصر والساعة وتأتيكم بغتة وانتوا قاعدين، يعني المتكلم قبل السامع في الغفلة والبعد، وما نحن فيه مما لا يخفى علينا بل لا يخفى على الله في الأرض ولا في السماء. لذلك قال ولله غيب السماوات والأرض، غيب معنى غائب يعني ليس هناك غائب، كل ذلك لله، واللام هنا للملك كما يقولون للملك تملك يعني، وله الغيب لا لغيره، كل ذلك له هو وحده لتأكيدا واهتماما بالأمر. وهذا الغيب منه الساعة كما ذكر، عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر أمور الغيب التي لا أعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا الغيب الذي يعلمه ينبغي أن يكون مخيفا للمؤمنين، حاملا لهم على هذه البغتة التي يمكن أن تأتيهم وتصيبهم. تقدمت الآية في أن الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، وذكرناها سبحانه وتعالى كذلك فيها آخر آية تبين الخلق. هذه قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نحن نذكر الآية هنا ليتعلم المرء كذلك هذه القضية في الخلق والإماتة التي بينها الله تعالى للمؤمنين، وذكرها إبراهيم عليه السلام في هذا السياق. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. خذ أربعة من الطير صرهن إليك يعني إيه؟ اذبح وحط على كل جبل شوية منهم، بعدين قل لهم تعالوا بقدرة الله تعالى هيجوا زي ما كانوا قبل أن تذبح هذه الطيور التي بيّنت لك قدرة الله تعالى على الخلق والإماتة والإحياء. مش كده آخر هذه الآيات نختمها بقوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ماشي، الآيات مليانة مقدرة واقتدار وقدرة من الله تعالى، إذا شاء الله تعلنا أن نشرح ذلك تفصيلا. انتهينا من البند الأول في قدرة الله تعالى، وإن شاء الله تعالى ننتقل إلى البند الثاني وهو قدرة الله تعالى على إرسال الرسل، قدرة الله تعالى على الترتيب المنطقي يعني للأحداث، إرسال الرسل وتسليط الرسل وغير ذلك مما ينبغي أن يكون في اهتمام المؤمنين بقضية الرسل والرسالة وما يتعلمون منها في قدرة الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين،